تكلمنا كما قلنا في المحاضرات السابقة عن التوحيد، والتوحيد هو القسم الأول من معرفة الله، وهي معرفة صفاته وماذا ينسب إليه من الصفات مثل العلم والقدرة والحياة. وهو تكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية وتنزيه عن مشابهة خلقه. وسنتكلم هذه الليلة إن شاء الله عن القسم الثاني من أصول الدين ويسمى العدل، اسمها العدل والتوحيد، من كان بيقدم العدل على التوحيد، لكن الأصل هو التوحيد والعدل. ومعنى العدل هو أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه عادل، أنه عدل حكيم، وهذه القضية لا خلاف فيها عند جميع المسلمين أنه يوصف بأنه عادل حكيم، مجمعين المسلمين جميعا على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عدل حكيم. ولكن عندما نأتي إلى تطبيق هذا الوصف أو هذا المعنى على أفعاله، فنحن عندنا أن معنى الحكيم هو الذي لا يفعل القبيح ولا يظلم العباد ولا يرضى بالفساد ولا يعاقب أحد بغير ذنب وغيرها من التفاصيل. بينما هناك من أقر بأن الله حكيم لفظا، ولكن في المعنى ينفي عن الله الحكمة. وسنتكلم على هذه المسألة لأنها مسألة هامة جدا، وقد تعتبر في نظري أنها أهم مسألة أو أول مسألة يجب أن يدرسها الإنسان، لأنها تتعلق بالإنسان نفسه، هل هو مختار بأفعاله أم أنه مجبور على أفعاله. فإذا كان الإنسان مجبور على أفعاله فحتى بقية المذاهب والاعتقادات ما عاد له معنى كثيرا القول فيها، ثبت أن الإنسان مجبور من الله على أفعاله وعلى ما يقوم به من الأعمال، فأصبح الإنسان ما عاد له أي ذنب ولا عاد يعتبر أنه مسؤول عن أعماله هذا. وإن ثبت أن الإنسان مختار وأنه يفعل بإرادة وباختيار، فهنا يجب عليه أن ينظر ويعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف بقية العقائد والعلوم. وهذا المسألة تقريبا العقلاء جميعا يعرفون أن الإنسان مختار، ويستطيع الإنسان أن يستدل بالضرورة على أنه مختار بأفعاله، لأنك بتجد من نفسك أنت أنك مختار، وكل ما يمكن أن يستدل بعد الاختيار موجود فيه، بتفعل فما أردت أنت، فما ما أردت أنت ما فعلت أنت، وتفعل الأشياء على حسب قدرتك وعلى حسب شهوتك ورغبتك وعلى حسب إرادتك وعلى حسب تمكنك، وبتحس في نفسك أنك مختار. الإنسان بيحس في نفسه أنه مختار أن يفعل أو لا يفعل، وأن يقوم أو لا يقوم، أو يقعد أو لا يقعد، وبعض الأشياء بيحس ما مختار فيها، بحركة المجلول أو الرعشة هذه هي لا اختيارية. فقد يعتبر هذا الأمر ضروري ولا يحتاج إلى نقاش، ولكن إذا كانت المسألة قد نوقشت واختلف فيها على اختلافات كثيرة، ويجب أن نناقشها ونذكر أدلة كل فريق وماذا يتعلق به. فأول مسألة نبحث فيها هو لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ بدأ الخلاف من هنا بيننا وبين المجبرة، لماذا خلقنا الله في هذه الأرض؟ فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة ليختبرنا ويتبين من هو الإنسان السيء ومن هو الإنسان الحسن، كما أخبر الله في كتابه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن نقول أن الله خلقنا أولا رحمة منه بنا حتى يوصلنا إلى الجنة وحتى يوصلنا إلى النعيم الدائم الأبدي، خلق الناس جميعا. بينما هناك من يقول أو المجبرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على قسمين، قسم خلقه للجنة وقسم خلقه للنار، يعني من بداية الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وقدمهم قسمين، قسم هداه وخلق فيها الإيمان وخلق فيها التقوى وأجبره على الإيمان حتى يصل في النهاية إلى دخول الجنة، وقسم آخر خلقه الله للنار وأجبره على الكفر ولم يخلق له استطاعة على الإيمان وجعل جزائه النار. فنحن نقول الذي يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى ويليق بعدله وبرحمته أنه خلقنا جميعا، خلق المخلوقات جميعا للخير، لم يخلق أحد الله سبحانه وتعالى خلق هذا ليعذب، وهذا كما قلنا هو المناسب لحكمة الله وعدله ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد من عذاب أحد، كما قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم، ما الذي يستفيد الله سبحانه وتعالى من أن يعذبنا أو يعذب أي أحد مهما كان؟ فإذا نعرف أن الله لا فائدة له من عذاب أحد، إذا لن يخلق أحدا ليعذبه، إنما خلق الناس جميعا ليوصلهم إلى النعيم الدائم الأبدي وإلى جنات النعيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى. فخلق الله الإنسان لعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا مراحل، أحيانا يعبر الله بالعبادة، والمقصود من العبادة هو نتيجتها وهو الوصول إلى النعيم، لأن العبادة نفسها ما الله مستفيد منها ولا منها أي فائدة. فإذا إذا قال الله خلقنا لعبادته فهو خلقنا لجنة، إنما العبادة هي طريق الجنة، وقد يقول الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا يختبرنا، وهو أيضا معناه أن يختبرنا فنعمل الصالحات حتى نصل إلى الجنة. فإذا معنى الابتلاء والعبادة والوصول إلى الجنة هم بمعنى واحد، إذا قال الله خلقنا ليبتلينا أو خلقنا لنعبده أو خلقنا لينعم علينا بالجنة، فهذه كلها معناها واحد، لأن الابتلاء هو سبب العبادة والاختيار هو سبب استحقاق الثواب وهو الطريق إليه. إذن فعبادة الله هي سبب، فإذا قال الله أن خلقنا لعبادته أو ليبتلينا هو في النهاية كأنه يقول يخلقنا لينعم علينا بالنعيم الدائم الأبدي. فإذا هنا حصل الاختلاف في بداية الأمر، هل نحن خلقنا للجنة جميعا المسلمين والكفار والفساق والجن والملائكة والناس أجمعين، أم أننا منقسمين إلى أقسام، بعضنا خلق الجنة وبعضنا خلق النار؟ فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا للجنة، خلقنا جميعا لعبادته، خلقنا جميعا لينعم علينا ويهدينا سواء السبيل. فعندما نأتي إلى العقل كما قلنا، كل عاقل يعرف أنه عندما يكون الله خلقنا للجنة أو لعبادته هذه طريق الجنة، أن هذا حكمة من الله وعدل ورحمة أكثر من أن يخلق إنسان للنار وإنسان للجنة، أو مخلوق للنار ومخلوق للجنة من بداية الأمر. فأيهما أشبه بعدل الله وحكمته ومعرفتنا بالله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، أن يخلقها من النار أم للجنة؟ أليس معرفتنا بالله تدلنا على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا للجنة؟ حتى لو عطينا دخلنا النار، نحن أدخلنا أنفسنا إلى النار، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصلنا إلى النار. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا لماذا خلقنا، هو الذي خلقنا وهو الذي يخبرنا لماذا خلقنا. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس لفظ عام لجميع المكلفين من الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعلها الله سبحانه وتعالى بطريقة الحصر، الحصر والقصر، لم يخلقنا الله لشيء إلا لعبادته. وكما قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك الابتلاء كما قلنا هو الطريق إلى الجنة، لأن ما يكون هناك طاعة ومعصية إلا بالابتلاء، ولا يكون هناك ابتلاء إلا بالاختيار. فالله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي أي لنبتلي. إذن الغرض من خلقنا هو الابتلاء والاختبار. وكثير آيات القرآن تدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وخلقنا ليبتلينا وليكلفنا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار هما كل الزمان، وما اشتملوا عليه هو الكون كله، لأن إما في ليل وإما في نهار، فمعنى خلق الكون كله وخلق الناس جميعا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهم استدلوا ببعض الآيات المتشابهة كما قلنا، الذي في قلبه زيغ بينظر إلى الآية المتشابهة ويجعلها دليل له. فمثلا قالوا الله سبحانه وتعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قالوا قد أخبر الله أنه ذرأ لجهنم كثير من الجن والإنس، معناها أن هذا الكثير الذي ذرأ لجهنم لم يخلقه للجنة وإنما لجهنم، لأن اللام قالوا تفيد التعليل أن هذا علة خلقنا لهم أو ذرأنا لهم هو لأجل جهنم. نقول نعم، يعني قد قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، ونحن نؤمن بأن هذا كلام الله عز وجل، ولكن هناك من كلام الله ومن كتاب الله كما سبق وكما ذكرنا ما يتعارض مع هذا المتشابه، ما ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا ليعذبه في النار، يعني من غير دليل العقل. أولا الآية حادث وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي آية مقابل آية، وهذا الآية يدعمها تنزيه الله وعدله وحكمته، والآية الأخرى تنفي عدل الله وتنفي رحمته وتنفي حكمته، إذا قلنا أن خلق ناس يوصل من النار. فكما قلنا الإنسان الذي في قلبه زيغ عندما يرى هذا الآية يعتقد أنه قد استطاع أن يحصل على غنيمة وعلى دليل قاطع على أن الله خلق ناس لجهنم. قلنا إذن أول شيء معنى آيات، وأنت معك آية، ما معنى آيات كثيرة، ومن تدبر القرآن وجدت في حيرة الآية، تدل على أن الله خلق الإنسان لمصلحته، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وغيرها من الآيات. فإذا هناك هذا الآية المتشابهة تدل في ظاهرها على ما قالوا أن الله خلق ناس أو ذرع ناس لجهنم. قلنا هذه الآية لها في اللغة العربية معنى واضح لمن تأمله ومن كان قلبه يريد الحق وليس فيه زيغ. فأولا أوجدوا لنا المرجح لآيتكم هذا على آياتنا، احنا معنا آية وآيات وأنتم معكم آية، إذن أنتم تقولون أنكم اتبعتوا كتاب السنة لأنكم اتبعتوا هذا الآية، وإحنا بنقول اتبعنا كتاب السنة لأن اتبعنا الآية الأخرى وغيرها من الآية، مع أن آياتكم هذا لها في الكلام العربي معنى واضح وهو أن اللام قد تأتي أحيانا ولا يكون ضدها العلة، أن هذا علة في هذا، إنما يكون المراد بها البيان عاقبة الشيء ونهايته، نهاية الأمر. ونأتي بشاهد من القرآن أولا ليثبت صحة هذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى يقول: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه أي التقط موسى آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إذن هذا العبارة نفس أو أصرح من قوله ولقد ضلنا لجهنم في أن الله التعليل. وهل هناك إنسان عاقل يقول أن فرعون التقط موسى لأجل يكون موسى عدو له؟ لا أحد يقول أن موسى التقط من آل فرعون لأجل يصبح لهم عدوا وحزنا. إذن فمعنى الآية هذه هو أن فرعون التقط موسى كما قالت امرأته: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا هو الغرض الذي أخذه من أجله. ولكنه في الأخير أصبح عندما بعثه الله إلى فرعون عدو فرعون، فعبر الله سبحانه وتعالى لما كان خاتمته أن أصبح عدو كأنهم أخذوه ليكون لهم عدوا، وهذا معروف في اللغة العربية واستعمالاتنا أيضا نستعمل هذا الكلام. الشاعر العربي يقول: له ملك، يعني لله سبحانه وتعالى ملك، ينادي كل يوم لدول الموت وابن للخراب. وش معنى هذا الكلام؟ هل أحد إنسان يبني لأجل أن يولد لأجل يموت أو يبني لأجل الخراب؟ إنما المراد عاقبة الأمر الإنسان، عاقبة أمر ولادته أنه إلى الموت، وعاقبة أمر البناء أنه إلى الخراب. فهذه يسميها العرب لام العاقبة، فهي عاقبة الشيء. وكما نستعملها نحن في كلامنا كثيرا نقول: إذا كان هناك إنسان غائب فترة طويلة ثم رجع إلى بلاده ومات في اليوم الذي رجع فيه، نقول رجع ليموت في بلاده، يعني كأنه رجع لأجل يموت لما حدث موته عندما رجع مباشرة. وكما يقول الإنسان الذي يربي ابنه ثم يصبح الابن هذا مثلا عدو للأب أو معادي له، يقول: ربيت ابني ليكون لي عدوا، أو ربيت لي عدوا. فهذا معنى واضح في اللغة العربية. فإذا كانت هذه الآية يمكن أن تحمل على هذا المعنى أن الله ذرها لجهنم، يعني خلقهم لأجل يعبدوه، ولكنهم كان عاقبتهم أنهم إلى جهنم. وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى ذرأهم لجهنم مباشرة فلماذا أرسل إليهم الرسل؟ ولماذا دعاهم إلى الإيمان؟ ولماذا وعدهم بالنيران؟ وغيرها من الأشياء والتساؤلات على قضية الجبر. فعرفنا أن الآية المتشابهة يكون لها معنى صحيح في اللغة وفي العقل وموافق للمعنى المحكم. فهذه الآية مثلا أو أي آية تشبه هذا المعنى، وإن كنت لا أذكر آية أخرى تدل على هذا المعنى الذي يريدوه أن الله خلق بعض الناس للنار وبعضهم للجنة، ولكن هذه الآية فقط التي أذكرها. وعارضوا بها كل الآيات التي جاءت أن الله خلق الإنسان ينعم عليه وليصله إلى الجنة وليبتليه ويختبر عمله، فمن أحسن لنفسه ومن أساء عليها. والقرآن كله بكل معناه ينافي هذا الكلام، أن نقول أن الإنسان مجبور على شيء معين ما بلا نشي فيه. وجدت في بعض أحاديث المنقولة عن أهل السنة أن الله خلق الناس في عالم الذر يسموه، بيفسروا بعضهم الآية هذه قال الله سبحانه وتعالى الذي قال الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بعضهم المعنى أن الله خلق الناس جميعا على شبه الذر، وأشهدهم على أنفسهم على ما في الآية ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا المعنى غير صحيح عندنا في الآية هذه، ولكن الذي نريد أن نأخذ منه أنهم قالوا أن عندما خلق الناس في عالم الذر أرسل نور من نوره على هؤلاء الناس، فمن أصابه النور كان من المهتدين وكان من أهل الجنة، ومن كان خارج دائرة النور خرج عنه وأنا من أهل الجنة، فإن الله قتلهم كذا عشوائيا ورجع خلقهم الخلق الآخر غير عالم الذر. عندما خلقهم الآن قلت كل واحد إما من الذي دخل تحت النور فقلت بعد يدخل الجنة، بلا إشكال. وأما أن الذي لم يدخل فهو سيصير إلى النار بلا إشكال. فهذا أولا مسألة لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا العقل يوافق المحكم من القرآن أننا نعرف بعقولنا أن رحمة الله وعزه وحكمته يقتضي أن يكون خلقنا لمصلحتنا وليس لمصلحته أو لأجل يعذبنا، فليس له مصلحة في عذابنا. أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان مختار، يعني بعد ما أنهينا النقطة الأولى وهي لماذا خلقنا الله عز وجل، بقينا عندما خلقنا الله، هل نحن مختارين؟ هل نحن جعلنا الله قدرة نستطيع بها أن نفعل الخير والشر؟ هل نحن في هذا العالم نمشي حسب ما نريد؟ أم أننا مجرد دمى أو آلات تحركنا يد القدر إلى أحد السبيلين، إما الجنة أو النار؟ وليس لنا أي عمل، وليس لنا أي قدرة على شيء. يعني الناس اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. منهم من يقول أن الله خلقنا، وهذا قولنا نحن، أن الله خلقنا ليبتلينا، لنصل بعبادته إلى جنته. فلا يمكن أن يبتلي ويختبر إلا بأن يخلق لي قدرة أستطيع بها أن أعمل الخير وأعمل الشر. فيمتاز من هو الذي سيختار عمل الشر ومن هو الذي سيختار عمل الخير بمحض إرادته، يعني بدون أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر على اختيار الخير أو اختيار الشر. وإلا فلماذا خلقنا الله عز وجل أصلا إذا كانت القضية أن سيخلقنا ثم يجبرنا على عمل معين ثم يعاقبنا عليه؟ لماذا لم يعاقبنا من أول الأمر؟ من قد يخلقنا ونفعل هذا التمثيلية، التمثيلية والمزرعية، إن كل واحد يؤدي دور ولا هو باختياره ولا بإرادته وإنما هو مجبور عليه. إحنا نقول الله خلقنا ثم خلق لنا قدرة نستطيع بهذه القدرة أن نعمل الخير والشر، ثم دعانا الله سبحانه وتعالى إلى الخير وهدانا وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأمرنا سلوك طريق الخير وبين لنا وحثنا عليه ووعدنا عليه الثواب العظيم وحذرنا من طريق الشر، أوضح لنا طريق الشر ونهانا عنه، أخبرنا أننا ننال عليه العذاب الأليم. وهنالك أناس يقولون أن الناس يخلقون في هذه الحياة وهم أمرهم منقضي ومنتهي، فمخلوق للجنة ومخلوق للنار، لا يستطيع من خلق للجنة أن يصل إلى النار ولا يستطيع من خلق للنار أن يصل إلى الجنة، وإنما هو مسير في حياته وفي أعماله إلى ما كتبه الله عليه من الجنة أو النار. ونحن نقول في هذا الموضوع أننا لا يجب أن نفرط في نبي التدخل الإلهي في حياة الإنسان ولا يجب أن نفرط في إثباتها، يعني عندما ننفي القضاء والقدر عننا وعن أفعالنا وعن ما نمشي به في حياتنا فهنا ينبغي أن لا نبالغ في نفي هذا القضاء والقدر وأن لا نبالغ في إثباته. فلا نقول أن الله خلقنا وخلق لنا قدرة ودركنا مثل الإنسان المستقل الذي ليس لك به علاقة، مثل الإنسان الشاقي العامل الذي يعمل عندك، عندما تروح الإنسان من السوق تأخذه وتخليه يشتغل عندك بأجرة معينة. فلا نعتبر أننا بقدرتنا التي خلقها الله فينا خلاص استغنينا عن الله سبحانه وتعالى وأصبحنا نسير أمورنا كما نريد، وأنه لا دخل لله في حياتنا ولا في أعمالنا، لا في الخير ولا في الشر ولا في أرزاقنا ولا في أقدارنا ولا في شيء من أعمالنا، لا. يعني لا يكون معنى الاختيار عندنا هو أننا أصبحنا مستقلين عن الله، لا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لله تدخل في أفعالنا، وليس لله عز وجل أي تأثير في أفعالنا، بل يجب أن نؤمن أن الله هو الذي خلقنا وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو الذي يدبر الأمور والذي يهيئ الأسباب والذي يوجه الإنسان ويعينه ويسدده ويثبته، يعني أن لله سبحانه وتعالى تدخلا في هدايتنا وفي ضلالنا وفي أعمالنا الأخرى. مثلا عندما يقع حادث، عندما يقع حادث مثلا أو عندما يحصل للإنسان حرب ويقتل فيها أو لا يقتل، كل ما يقع في الكون هذا الله سبحانه وتعالى هو مشرف عليه ومدبر له. فهنالك أشياء يفعلها الله بداية يعني مباشرة، عندما يميتك الله عز وجل هذا عمل من الله مباشرة ولا تستطيع أن تدفعه، عندما الله ينزل عليك صاعقة من السماء تهلك هذا أيضا عمل مباشر من الله عز وجل أوجب لك الانتهاء. وأما أعمالك الأخرى التي تعملها باختيارك مثل عمل الطاعة، عمل المعصية، الرزق الذي تكسبه، أمورك التي تمشيها في الحياة، حياتك بشكل عام، فيجب أن تؤمن أن الله عز وجل له تدخل كبير في حياتك، ولكن هذا التدخل لا يصل إلى قدر أن يسلبك الاختيار، إنما الله سبحانه وتعالى يتدخل في أمورنا وفي حياتنا بشكل غير مباشر، يعني يبقى الاختيار لي، وإن كان الله قد مثلا يدفعني أو يسهل لي أمر، وقد يمنعني من أمر، وقد يدفعني إلى اختيار شيء معين، لكن كل هذا لا ينفي أن يكون الإنسان هو الذي يختار عمله. إحنا بندعي الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يثبتنا. ما معنى هذا الدعاء؟ ما معنى هذا الدعاء إذا كان الإنسان مستقل عن الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى الله، خلاص خلقني ربي وخلق لي قدرة، ما عندي بحاجة، قلت أنا أما بعملي بدخل الجنة ولا بعملي بدخل النار. هذا إفراط، إفراط بمعنى الاختيار الذي نقول به. نحن نقول أن الله خلقنا وخلقنا قدرة على عمل الخير وقدرة على عمل الشر، ولكن لا يمنع ذلك أن الله يسير الإنسان ويتدخل في أموره في الهدى وفي الضلال، وإنما بشكل غير مباشر وغير مجبر للإنسان على سلوك طريق واحد. فالله سبحانه وتعالى يتدخل، مثلا تدخل في البداية بأن هدى الناس جميعا، هدى الناس جميعا بالعقل، هدى الناس جميعا بالرسل، هدى الناس جميعا بالكتب، أوضع لهم الطريق، دلهم على طريق الخير وحثهم عليها. هذا تدخل في حياة الإنسان، وإن كان لا يجبرك على عمل معين، لكن هو يدعوك إلى الخير ويزين لك الخير ويدعوك إليه ويرقبك فيه. فإذا مثلا جاءنا هذا الهدى من الله سبحانه وتعالى، انقسم الناس إلى قسمين، ناس استجاب لهذا الهدى وناس رفضوا. فمن استجاب لهذا الهدى زاده الله هدى، زاده الله التوفيق، زاده الله التسديد وتنوير، وهيئ لها الظروف وهيئ لها الأمور، وكانت هدايته هي بسبب هداية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الله يأخذ بيد الإنسان الذي يريد الخير ويعينه ويسدده ويثبته ويصرف عنها الفتن ويصرف عنها المضلات ويصرف عنها الأشياء التي تعيق عن عمل الخير. كذلك الإنسان الذي يضل، الله سبحانه وتعالى يأتي بها التوفيق، يأتي بها التنوير، يتركه لا يمنع الشياطين منه ولا يزيده من الهدى ومن النور ومن محبة الإيمان، بل يخلي بينه وشأنه ويجحد منه بعض الميزات التي كان قد أعطاه وما يستحقها، يعني ما عاد يستحقها بعد ما كذب وتولى. هذا بالنسبة للهدى والضلال. أيضا بالنسبة لحياتنا الخارجية، كل ما في الكون يجب أن نعرف أن كل ما في الكون هو بإرادة الله عز وجل، ولكن على معنى أن تكون إرادة الله لا تفرض على الإنسان إرادة معينة، فليبقى الإنسان مختار في عمله. مثلا عندما تذهب تريد السفر وسافر أنت، وقع لك حادث أو وقع لك أمر معين، هنا يجب أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل وأن يثق بأن الله هو المتصرف في كل الأمور. إذا أنا فعلت الذي علي، مثلا سافرت والطريق أمان ما فيها خوف ولا شيء، والسيارة حقتي سيارة جيدة ولا فيها أي مثلا حاجة أقول إني أنا قصرت فيها، مثلا طرامها جيدة، أمورها ما فيها شيء، يعني ما في شيء من ناحية تقصير، ووقع علي شيء، فيجب أن أؤمن أن هذا هو بإرادة الله عز وجل. ما معنى بإرادة الله؟ أفرض أنه وقع لك حادث، لا يعني ذلك أن الله قلب السيارة أو أن الله قلب سيارة هذا الشخص أو تبعها حتى تصطدم بك، لا، لكن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما يكون عالم أنك سوف تذهب في هذه السفرة وسوف يحدث لك هذا الحادث، وأن تستخر عند الله مثلا، عند الله أن يحصل لك الخير، والله عالم أن هذا الشخص بايجي ويستمر في هذا المكان المعين، فيجب هنا أن تسلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنا إذا فعلت ما علي ولست أستطيع أن ألوم نفسي بشيء فالباقي على ربي، ما أستطيع أنا أن أجي نفسي من شيء الله كتب عليه. كيف؟ مثلا لو أراد الله أن لا يقع لي هذا الحال لثبطني عن السفر وليكاتلني، يجعل لي قلبي أن لا أسافر هذه المرة مثلا، أو يتأخرت سيارة، أو أجي وبتسافر السيارة، أو أي سبب، يعني لو كان الله لا يريد أن يقع هذا الشيء لمنع من وقوعه. فلما ترك الله الأسباب، وأحيانا قد يوجد في قلبك دافع إلى أنك تسافر، لكن هذا الدافع ما بيجبرك أنك تسافر، لكن بيشجعك على أنك تسافر، وهو يعلم أنك سوف تصل إلى هذا المكان ويحدث لك حادث وتموت مثلا أو أحد أقربائك. ما هو مجرد العلم؟ بنوضح المسألة بشكل أوضح. مثلا لحظة، كما قلنا لا يجب أن نغالي في نفي القضاء والقدر إلى أن نحصر أشياء كلها في العلم، هناك أشياء غير العلم، ولكن لا يعني هذا أن الأشياء هذه توصل إلى أن الإنسان يكون مجبور على فعلها. أن كانت قادر ألا تسافر، لو اخترت أن تبقى ولا تسافر أنت قادر على ذلك، ولكن الله هيأ لك الأسباب كما قال في الحديث إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، أزال الموانع. قد يكون هناك مانع، مثلا كما يقول أمير المؤمنين الأجل، قلنا حطينا الأجل. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يزال يكتب لك الحياة إلى وقت متأخر، فإنه يطرف عنك كل شيء يقطع حياتك في هذا الوقت المعين. كما تمثل أمير المؤمنين عندما قالوا له يوم صفين وهو واقف بين الصفين يصلي، قالوا يا أمير المؤمنين لو جئت في وسط الصف، أو قال أي يومين من الموت أذر، يعني متى أذر من الموت؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ فعلى الإنسان أن يعرف أنه عليه أن يفعل ما عليه فعله. خذوا حذركم كما قال الله، وأي شيء تلوم فيه نفسك أنت مذول عنه. لكن إذا كنت لا تلوم نفسك على شيء والأمور طبيعية وتجري على شكل طبيعي، لا يقال أنك قصر فيها أو أنك المسؤول، فتعرف أن هذا هو قد كتبه الله عليك وتبقى ضابط. وما معنى الكذب؟ كما قلنا ليس معنى الكذب أن يجبرك الله على شيء. لكن أنا مثلا عندما يجي ابني، أنا أحب ابني وأريد له الخير، يجي صغير يقول يا أبتي أريد أن أذهب إلى منطقة كذا، فإذا كنت أنا عالم أنه عندما يذهب سوف يأتي من يلقاه في الطريق ويبتره، أنا أعلم علما يقينا مثلا أنه سوف يأتي من يلقاه ويبتره، فقلت له الله يستر عليك اذهب، ولم أمنعه ولم أكاسله ولم أثبطه ولم أمنع هذا القاتل من قتله. أنا قادر أني أمنعه مثلا من قتله، وقادر أني أمنع ابني هذا لا يذهب إلى هذا المكان، ولكني ترك الابن يذهب ولم أمنع القاتل ولم أثبط الابن حتى يمتنع من الذهاب، فذهب فقتل. أليس هذا يقال لي أني أريد أن يقتل ابني؟ يقال لي أنني أريد أن يقتل، وإلا لو ما أردت أن يقتل لما أعتز أو قادلت عن هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا غزا غزوا في حظ أو شيء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا الاعتقاد لا ينفع في الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤدي إلى الحسرة في القلب. لو كان ما زار ابني، لو كان ما راح أخي، لو كان جلس أبي، لو أني ما شجعت حالني ثابت، كل هذا لو لا تنفع شيء ولا تغني شيء، وإنما تزيد الحسرة في القلب. فلو آمنا أنك أنت مثلا سافر أخوك سافر عاد، مثلا قال لك اشتي سافر إلى صنعاء والطريق آمنة وسافر وانقلب ومات، لا تقول لو كان منعته، لو كان ما خليته يسافر، لو كان ما شجعته على السفر، ما أدراك أنه لو ما شجعته على السفر يمكن يقدر يتصادف، يمكن يقدر بينه، يمكن يجي له الموت بأي وسيلة. لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه الموت. فإذا نحن نتوكل على الله ونعمل ما يجب علينا عمل حتى لا نبقى أمام مسؤولية، وما كان خارج نطاق مسؤوليتنا نلقي بحمله على الله سبحانه وتعالى. فنقول على الله توكلنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا معنى التوكل على الله، أن يكون الإنسان متكل في جميع أموره على الله. إذا دخل في مشروع ما يعرف هل هذا المشروع سيخسر أم سيربح أم ماذا ستكون نتيجته، يستخير الله، فإن وجه الله إلى الدخول في المشروع دخل فيه. فإذا خذف المشروع لا يقول له كان ما دخل، لا، ما دام الله وجهك إلى أن تختار هذا العمل والمشروع فقد يكون الخير لك فيه حتى لو هو ضار، كما قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا يجب علينا أن نعرف أننا لا نغلو في القدر، في نفي القدر، حتى نعتقد أن الله ما بيتدخل في أمورنا وما بالله كل إنسان بيسبب الإفراجه وما لله أي دخل فيه. لا، الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين آمنوا والذي يسير الأمور، لكن بشكل وجه أحيانا قلنا لكم بشكل باكر، مثل أن يرسل عليك صاعقة أو يحدث زلزال أو فيضان أو أمر من الأمور، هذا بدون باكر من الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يحدث أمور ثانية مثلا قتل اقتتال، مثلا لننظر إلى اقتتال أهل البدر، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركبوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يفيد هذا أن هذا الأمر كان محتوم، أن المسلمين والمشركين سوف يتلاقون في هذا المكان، سواء انتصر المسلمين أو انهزم المسلمين لا يعني ذلك أن الله لم يهيئ لهذا الأمر، كما قال الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو على كلام كثير الله يجلد ثم لا تنازع ثم الامر. وقال ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. اذا هنا تدخل الهي في ان يحصل هذا الشيء. اختبار طبعا. اختبار للمؤمن واختبار للكافر. اختبار للمؤمن هل سيثبت؟ ايوه اختبار للمؤمن واختبار للكافر. ما معنى ان يسلب الله اختيار المؤمنين ولا اختيار الكافرين، لكن الله يهيئ الاسباب. فاذا حصلت الاسباب ما معنى ان احد مجبور على ان يفعل الفعل، لا، يستطيع المشركين ان يرجعوا الى مكه. يعني لديهم كامل القدره على ان يرجعوا. لكن نفسياتهم وتهيئه الله لهم كان بان لا يرجعوا. فلم يرجعوا. المؤمنين كذلك كانوا يستطيعون ان يرجعوا الى المدينه. قادرين، ليسوا مجبرين على ان يواجهوا المشركين مثلا قبل ما يروهم او حتى عندما راهم. لكن الله هيئ الاسباب وكان المؤمنين لا يريدون هذا القتال. كما قال الله سبحانه وتعالى: وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق ويبطل الباطل وهو كره الكاذب. يعني كان المؤمنين يحبوا ان لا يحصل هذا الحرب، وقد يكون المشركين ايضا في نفوسهم قد يتمنوا ان لا يحصل هذا الحرب، ولكن اذا اراد الله الامر هيئ له الاسباب. فهناك ما قلنا نعرف اننا لا ننفي تدخل الله سبحانه وتعالى في شيء من افعالنا، بل كلنا نمشي توجيهات الله سبحانه وتعالى وبارادته وبمشيئته. واذا فلماذا نقول عندما نخرج على الله توكلنا؟ لماذا يقول كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ اذا كان القضيه ان مجرد العلم فقط قبل ان الله عالم وش بيحصل. لا، الله يتدخل احيانا بشكل باجر واحيانا بشكل غير باجر. انظروا كيف تدخل الله سبحانه وتعالى في قضيه احد حتى حصل القتال. وانظروا كيف تدخل الله في قضيه الاحزاب حتى لم يحصل القتال. وكله بطريقه غير مباشره. في قضيه الاحزاب عندما تحزبوا على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وعندما حاضوا بالمدينه وارادوا ان يهلكوا النبي واصحابه، حصلت امور دفع الله بها القتال، كما قال الله: وكفى الله المؤمنين القتال. كفى الله المؤمنين القتال، بل الامام علي عندما كتب عمرو بن عبدود كفى الله المؤمنين القتال بالخندق الذي حفره المسلمين عندما أشار سلمان، كفى الله المؤمنين القتال بالريح التي أرسلها الله على الكفار، كفى الله المؤمنين القتال بأن اختلفت قلوب المشركين فيما بينهم بين اليهود والأحزاب، وبفعل أحد الصحابة الذي كان قد آمن ولم يظهر إسلامه حتى أغرى بينهم العداوة، كما قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهناك دخل الله سبحانه وتعالى ودافع عن المؤمنين وفضل الاشتباه هذا بطريقة غير مباشرة. ليس معنى ذلك أن الكفار أصبحوا عاجزين عن أن يدخلوا إلى المدينة أو أن يقاتلوا، إنما هيأ الله أسباب كثيرة جعلت قلوب الكفار تمتلئ بالرعب والانكسار والهزيمة حتى رجعوا، وحتى اختلفوا ما بينهم، وحتى تضبطوا نياتهم وعدم على الرجوع إلى بلدانهم. إذا هناك تدخل إلهي أدى إلى انضباط الاشتباه، هناك تدخل إلهي أدى إلى التحام الجيشين في بدر، وكذلك غيرها، يعني غيرها من الاشياء. الله سبحانه وتعالى يعني ضرب لنا امثله كثيره. كما قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل ابعدوا مع الخالدين. ليس ان الله علم انهم لو كانوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. فهناك ما قلنا يجب ان نؤمن ان اراده الله هي تدبر امور الكون بشكل عام. ولكن الذي نؤمن به ان لنا اراده حره هي تختار بين الامرين. فلا ننفي ان يكون القدر لو دخل في الأمور التي نفعلها، ولكن لا نثبت أن القدر يصل إلى حد التأثير على إرادتك وأن تتخذ أمر لا تريد اتخاذه، أو أنك غير قادر على اتخاذ الأمر الآخر لا تريد اتخاذه، فيبقى لك حرية الاختيار في الأخير. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمورنا ويصرف أمورنا، فعلينا أن نفعل ما نحن مسؤولين عنه فقط، وما عدا ذلك هو إلى الله عز وجل نوكله، حتى لا نتحمل مسؤولية شيء خارج عن إرادتنا وعن قدرتنا، ولا نحمل أنفسنا بأننا لو لم نفعل هذا لكنا كذا، لو فعلنا هذا لكنا كذا. هذا لو هي كما أخبر الله عنها هي من كلام المشركين، من كلام الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. شوف كيف بيقول لنا الله سبحانه وتعالى: قل لهؤلاء الناس الذين قالوا وما خرج الى القتال لما قتل. طيب ادرى عن نفسك الموت، ماذا بيموت هو على سريره؟ بيموت هو ماشي في السوق، وقال يموت هو في الشارع، وهذا كل انسان بيموت بطريقه. يعني هل تظن انه اذا لم يذهب الى القتال لن يموت؟ قل بدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اينما تكونوا يزيدكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وهذا يعني يعرف الإنسان أن هناك أشياء إلهية استخلت إلهية في كل شيء، فلا يجب أن نغلو في القدر في أثر القدر حتى نعتقد أننا مفوضين ولا ندخل لله سبحانه وتعالى في شيء من تصرفاتنا ولا في شيء من حياتنا. خلاص إذا أعطانا الله قدرة وبدأنا قادرين على فعل الخير وفعل الشر وقادرين أن نجري في أنفسنا النفع وندفع عنها الضر، لا، الله سبحانه وتعالى يقول وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فإننا لا نمشي مسؤوليتنا عن في كل الحالات الدخل الإلهي في كل الحالات هو أنواع، ما بقول التدخل الإلهي أنواع، قد يتدخل الله سبحانه وتعالى بأنواع بأن لا يوجد المانع عندما أنوي أن أسافر، لا يوجد لي مانع من السفر، لا يثبطني في نفسي عن السفر، يخلي الأمور يتفق أن تسير الأمور بشكل يدعي إلى السفر. ولو أراد الله مني أن لا أسافر لجعل الله عراقيل تثبطني عن السفر ولا ينتظم أمري للسفر حتى أتكاسل عنه وأجلس، لكن في كل الحالتين سواء جعل الله عراقيل لا أسافر أنا أستطيع أن أسافر، وسواء جعل الله لي عراقيل إني لا أجلس أنا أستطيع أن أجلس. يعني فلا معنى ذلك أن الله يتدخل في إرادتك أو في اختيارك أن تختار الأمر، ولكن الله يهيئ الأسباب. ما بشي ما بشي من ما به من نعم، لكن ليس ما به هناك ما به هناك شيء، ليس هنالك شيء اسمه من. فنحن كما قلنا نؤمن يعني لا ننفي القدر بشكل عام وقاطع في كل شيء، حتى إذا جاء واحد مثلا سافر أخوه وقتل أو مثلا صدمت السيارة أو جاء على أي أمر وقال أنا قضاء وقدر نقول هذا بدون مجبري هذا بدون قدري، لا، إذا كان أراد بالقضاء يعني بأن الله قد أراد له هذا. يعني عندما تأتي تسأل هذا الإنسان وتقول له ما قصدت أن الله أراد هذا أو أن الله قدر هذا، هل الله صدمه أو الله دي حب السيارة تجيب أو قبعد الله، لكن قدوا شيء كتب الله وقدوا بايقة. فعلينا أن لا كن يعني نبالغ في نفي القدر إلى أن نحن نعتبر أي إنسان يذكر القدر أنه قدر، أي إنسان يقول أن هذا وقع بقدر من الله، وأن ننفي جميع التدخلات لله إلا العلم. العلم ما له تدخل، إذا قلنا أن كل القدر والكتبة التي يكتبها الله علينا والأشياء هذه هي بمعنى العلم، فالعلم ما يتدخل في المعلوم نهائيا لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، إذا ما بمجرد العلم معناه أن الله ما يتدخل في شيء. لكن هو الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله للنبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. هنا يكون هناك تدخل إلهي، الله سبحانه وتعالى عندما أراد النصر للمؤمنين في بدر أمدهم بالملائكة، رمض رسول صلى الله عليه وسلم بحذية فأصابت عيون المشركين أغلدهم، وقال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فليس الفعل هذا الذي هو الرمي هو فعل الله، هو فعل النبي، ولكن الإصابة وطريقة الإصابة هي من الله سبحانه وتعالى. فعلينا كما قلنا أن نعرف أن هناك تدخل إلهي في كل شيء من حياتنا، لكن هذا التدخل لا يرفع عنا مسؤولية الشيء اللي احنا مكلفين به. نحن مكلفين ونحن مختارين في اختيار الأمور، أمورنا خصوصا الطاعات والمعاصي. وإن هدانا الله سبحانه وتعالى إلى شيء أو جعلنا مهتدين فلا يعني ذلك أنه يفضلنا على الهدى، وإن أضل أو ذكر أنه أضل الناس فلا معنى ذلك أنه أجبرهم على الضلال. إنما هناك كما قلنا دعم إلهي للإنسان المهتدي وهناك قدرة إلهي للإنسان الضال. لا الدعم يوجب على المؤمن أن يبقى مؤمن ويستمر في الإيمان، ولا الخذلان يفرض على هذا أن يبقى كافر ويستمر في الخذلان إلى أن يموت. فإحنا كما قلنا لا نكون نثبت الجبر ونقول كما قال المجبرة أن الله هو الفاعل والخالق لكل شيء حتى أفعالنا نفسها الله الذي خلقها، ولا نكون أيضا نغلو في نفي القدر حتى ننفي أي تدخل لله سبحانه وتعالى في أعمالنا. فنحن نقول أن الله كما قلنا خلقنا وخلق لنا قدرة واستطاعة لفعل الخير وعدمه، ومع ذلك هو المهيئ، هو المسبب، هو الموفق، هو الهادي، هو المضل، كما قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني هناك تدخل، يفهم الإنسان هذا القاعدة بشكل عام، هناك تدخل لله سبحانه وتعالى في جميع أفعالنا، ولكن في الأمور التي نحن مكلفين بها، الأمور التي نحن مكلفين بها، تدخل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور هو بشكل غير مباشر، هو بشكل غير مباشر، أي غير مجبر لك على فعل أو على ترك. أما في الأمور التي نحن مكلف بها، فقد يكون تدخل الله مباشر، أنت عليك صاعقة موتت، انتهى، أجلت، منع الله أشياء لا تحدث لك، قد يكون منعها بشكل مباشر. فإحنا عندما نقول أن الإنسان مختار، هو مختار فيما كلف به وما يفعله من الواجبات ومن الطاعات، وفي بقية الأشياء الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الإنسان ما يستطيع يرزق نفسه، لكن ما معنى ذلك أن يجلس في بيته ولا عاد يشتغل ولا عاد يعمل ولا عاد يفتح له أي مشروع، لا، إنما الإنسان يفتح المشروع ويتوكل على الله، وإذا رزقه الله يعلم أن الخير فيه، وإذا لم يرزقه يعلم أن الخير فيه، إذا أدلي عليه واستخار الله ودخل بخيرة الله سبحانه وتعالى. مثلا دعا الإنسان أشياء بعضها بسبب الدعاء، عندما يدعي الإنسان الله سبحانه وتعالى في أمر قد يصرف عندك شيء، نحن بندعي الله أن يصرف عنا المصائب والقدر والفتن والأشياء هذه، ندعي الله أن يصرف عنا، كيف يصرف عنا؟ يمنعنا عن تحصل المضر بأظهار الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله يستطيع أن يصرف عنك الشر، وبحكمته وبعدله يستطيع أن يصرف إليك شيء تظن أنه شر، ولكن هو في الواقع خير، والله يعلم أنه خير لك. فلا نخلو في نفي القدر ولا نثبت القدر كما قالت المجبرة، أن الإنسان ما له أي فعل وأن الفعل هو من الله، لأن الله هو خالق كل شيء والإنسان ما بيخلق أي حال حتى الإرادة، هذه معنى كونك تريد هي الله الذي يجعلك تريد. فنحن كما قلنا نعرف بضرورة عقولنا، وهذا هو يعني محط اللبس أحيانا بين الفكرتين، وهو أيضا القدر هو مسألة دقيقة، ولذا روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوف في القدر، ليش؟ لأنها مسألة دقيقة، قد العوام ما يستطيع أن يستوعب الفرق بين التدخل المباشر والتدخل غير المباشر، فبين أن ينفي التدخل المطلق وبين أن يثبت تدخل مباشر يجبرك على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، فالحق هو بين الأمرين، لا نثبت التدخل المباشر ولا نثبت التدخل النهائي، هناك تدخل ولكنه بشكل غير مباشر. وإذا كما قلنا نحن ندعي الله أن ينصرنا وندعي أن يصرف أعداءنا وندعي أن يحفظنا وأن يعافينا وأن يمد في أعمارنا وأن يعني كل هذا الأشياء، ليش ندعي إذا كان ما له تدخل فيها ولا بيعمل أي شيء يحصل لنا خير ولا يدفع عنا شر؟ وكما ذكرنا الأدلة واضعة على هذا الشيء. أما مسألة الجبر يفهم نفوا أن يكون الإنسان له أي فعل نهائي، وقالوا أن الله خالق كل شيء دخل فيها أفعال العباد وكل شيء، هذا أن كل عمل حتى صلاتك وصيامك وكذا هذا هو خلق الله، وكل عمل حتى الكفر والفسق والطغيان والزنا والكذا هذا خلق الله، خلق فيه ما تستطيع أن تصرف غيره ولا تستطيع أن تفعل غيره. ولكن لما كانت العقول البشرية تدل على أن الإنسان مختار، وهناك فرق ضروري بين حركة الإنسان المختار وبين حركة الإنسان المريض الذي فيه رعشة، نحن بنفرق ضرورة، أن هناك فرق بين الإنسان الذي يرتعش بغير إرادة وبين الإنسان الذي يتحرك بإرادة. فبعض الناس حاولوا أن يجعلوا لهم في ما يقولوا حل وسط بين الجبر والاختيار، فقالوا ما يشتوا يخرجوا عن كون كل شيء هو خلق لله، قالوا كل شيء هو مخلوق لله حتى فعله، ولكن قالوا الإنسان له كسب، له كسب في فعله. قلنا منين أجاركم هذا الكسب؟ قالوا لأن الله قال بما كانوا يكسبون. قلنا إذن نقولوا أن له فعل، لأن قال ما كانوا يفعلون، أن له عمل كما قال ما كانوا يعملون، أن له ما قال مثل كسب هذا أو يكسبون تفيد معناه غير يعملون ويفعلون ويكفرون ويؤمنون، كلها أفعال تدل على أن الإنسان هو يفعل فعله. قالوا ما بلا نقول أن الإنسان كسب، والله هذا خلق الفعل، هذا خلق الفعل دي. قلنا هل للإنسان قدرة على أن لا يوقع الفعل؟ قالوا لا، لا يستطيع أن لا يوقع الفعل، عندما يقع عندما يخلق الله فيك الفعل لا بد أن تفعله. قلنا إذا ما معنى كسب؟ قالوا كسب، يعني حاولوا أن يخرجوا بغير المخرج، حاولوا أن يخرجوا من الجبر وهم باقين عليه، لأنهم لم يجدوا أي فرق بين قولهم وقول المجبرة إلا في اللفظ، عندما يقولوا إحنا بنقول بالكسب وإحنا ما بنقول العبد مجبر، قلنا طيب العبد هو دي مثلا أوجد فعله أوجد الفعل حقه أو حتى أوجد الإرادة نفسها قالوا لا، الله دخل فيها الفعل، ودخل فيها الإرادة، ودخل فيها القدرة، والقدرة هذا موجب على الفعل، إذا قدرت ضروري يقدر الفعل، وإنها وجع بقى الإنسان من اختيار، وجع بقى فرق بين قولهم وقول المجبر، يعني هذا لا يسمى الأشعرية، وعرفت بكسب الأشعري، عرفت المسألة بأنه الأشعري قال بالكسب، ولكن لم يحدد معنى الكذب هذا، حتى قال بعض علماء أن بكت 30 سنة أبحث عن معنى الكذب فلم أعلم ماذا يريد بكذب، وقال بعض علماء أن الكذب معنى لا يعرف في الدنيا ولا في الآخرة، يعني هو حاول أن يخرج عن الجبر ولكن لم يخرج إلى الاختيار، وإنما يريد يخرج نفسه عن دائرة الإشكالات التي تورد على المجبرة، أن إشكالات كثيرة حتى إذا أردت على الإشكالات قال هذا إشكالات على المجبرة، إحنا معنا مجبرة، إحنا بنقول بكذب، والكذب هذا يثبت للإنسان الاستحقاق الدم والعقاب والثواب والكذا والكذا، هذا عندك الأجوبة قلت هذا المجبرة، وإذا كان عند الواقع لم يخرج عن الجبر بشيء من الأشياء، لم يثبت للإنسان أي عمل منه، الله الذي خلق فيها الفعل، والله الذي خلق فيها الإرادة، والله الذي خلق فيها القدرة، والقدرة أيضا مقارنة على الفعل وموجبة على الفعل، ما بتحدث إلا عندما أحدث الفعل، يعني ما في شيء، ما في شيء مني أنا، كل أمر ربي. إذن والمجبرة مجبرة ما بيقول لا خذيه الله هذا خلق ما عدنا ما عد يسموه شيء يقسموا الأفعال إلى شيء اسمه إرادة وشيء اسمه قدرة وشيء اسمه كسب ومدري شو ذا قلنا الكسب ذا منه منه هو مني ولا من ربي إن قالنا مني قد أثبت شيء مني إذا قد أثبت شيء مني فأثبت بس مليون الأشياء إذا قد أثبت حاجة مني خلاص الكسب وحده ولا الإرادة وحده إذا قد صح أنه يوجد الإرادة فأصح أنه يوجد الفعل لأنهم بيستدلوا بأن الله خالق كل شيء ما يصح أن يخرج عن هذا القاعدة أي شيء فإذا قلنا الكسب هذا هل هو من الله أو هو مني فإن قلت أنت إنه مني قلت أثبت أنت إني أفعل شيء أني أوجد شيء فإذا ليش ما أوجد الإرادة وليش ما أوجد الفعل أيضا ما دام أوجد شيء وإن كان الله هذا خلق الكسب فوش عزل يعني جدي عزبة شيء اسمه كسب خلقه الله فيها أو جاب لي الفعل فكما قلنا الفرق هي ثلاث العدلية وهم أئمة والمعتزلة وبعض الخوارج بعض الفرق والمجبرة المصرحين بالجبر وهم فرقة كبيرة من أهل السنة وهناك الأشعرية هذه قالوا بالكسب ونحن كما قلنا وإن كنا من العدلية ومن الذين ننفي القضاء والقدر لكن كما قلنا بدون مبالغة يعني نحن نبالغ في نفي الشيء ويكون مبالغة غير صحيحة فيجب أن يعتبر الإنسان بالحق ويجب أن يتبع منهج القرآن وما دله الله سبحانه وتعالى عليه فالذي دلنا الله عليه ودلتنا آية القرآن عليه أن لله تدخل في جميع أفعالنا ولكن بشكل غير مباشر أي بشكل لا يوجب علينا فعل شيء أو ترك شيء إنما يساعد أو يدفع أو يعين أو يسهل أو يوفق أو بطريقة غير مباشرة هذا هو مجمل الخلاف فالمسألة إن شاء الله بنتعرض لذكر أدلة كل فريق من القرآن والسنة ومن العقل في محاضرة قادمة وإنما الذي طولنا فيه هو هذا الفرق بين أن نكون عدلية وغير قدرية وأن نثبت لله سبحانه وتعالى وجه أنه الذي يريد ويشاء ويفعل ما يشاء ويفعل ما يريد وأنه نرضى لأنفسنا بأن نتوكل على الله في كل أمورنا وأن نعمل ما علينا أي شيء هو عليك أو أنت مسؤول عنه هذا أنت الذي تكون مكلف به شيء ما عاد تستحي إرادتك ولا تحت قدرتك ولا تستطيع فهذا كله إلى خالقك وخليك أنت في يد الله سبحانه وتعالى أهم شيء لا تكون أنت سبب في دمارك مثلا إذا أنت لا تعطي الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون معصيتك سبب في أن يعاقبك الله بشيء مثلا لا ما تدعي الله لأن من الدعاء ما يرد القضاء ما قلنا من الدعاء ما يرد القضاء واستخير الله حتى لا تسبب عدم الاستخارة في أن توقع في أمر لو استخرت الله لا هيا الله لك أمر آخر فإذا أدين كل ما عليك أن تتوب إلى الله مثلا ولا تعطيه وأن تدعو وأن تستخير فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن هذا يعني قاعدة مضطردة لا يصح أن أخرج عنها شيء لا تأسف على شيء من الدنيا فاتك ليش إنك فاتني إذا لو كان رحت كانوا نجي لي ضرب لو كان فعلت كانوا نجي لي ربح لو كان كذا لا تأسف على شيء قد يحدث الإنسان أحيانا أشياء مثلا قد أكون آتي إلى المسجد كل يوم وفي يوم غبت من المسجد لسبب عادي فجاء إنسان يقسم في المسجد فلوس وحلمت أنا من هذه الفلوس إذا لا أجد أتغطى في نفسي وأقول لو كان حضرت ليش اني سوقت، ليش اني رحت، يعني وش دراهم يعني، يعني كيف تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو المدبر الاشياء، هو عالم ان هذا سياتي في هذه الليله، وهو الذي تركك الذهاب، ولو اراد ان تاتي لا منعك من الذهاب، او وجد لك دافع للمجيء الى المسجد، او عرقل ذهابك، او فعل اشياء تخليك انك تحصل عند هذا الشيء. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراه ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ماذا ينفعنا عندما نعلم ان الله كتب علينا كل ما يقع لنا؟ طبعا كما قلنا من غير الاشياء التي احنا مكلفين بها. فهنا ياتي لنا القناعه والرضا من الله سبحانه وتعالى بكل شيء، حتى لا تاسف على ما فاتك ولا تفرح بما معك، لان ما فاتك لم يكن ليصيبك. ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى منذ ان خلقك يعلم انك في اليوم المعين هذا سوف لن تذهب الى المسجد ولن تنال الفلوس هذه. يعني ما هي رزقك، ما كتبها الله لك. وقد يجي واحد ثاني هي رزق له ويجي الى المسجد لاول مره، ما بيحضر المسجد. لكن كتب الله له ان ينال هذا المال، فقال دافع يجي الى ذهب الى المسجد. اذا كما قال الله: ما اصاب من مصيبه، اي مصيبه مهما كانت، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، سواء في الارض في الخارج او في نفسك، الا في كتاب، يعني في علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عالم بها من قبل ان تقع. واذا هو عالم بها وتركها تقع على هذا الشكل فاعرف انه خير لك فيه، اذا ما هي عقوبه لك على شيء معين. ان ذلك على الله يسير من قبل ان نبرأ، من قبل ما يخلقك ايضا، الا في كتاب من قبل ان نبرأ، ان ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما فاتكم. يعني ليش خبر لنا الله بهذه الاشياء؟ وليش جعل علمنا بان الله مطلع وان الله مدبر ومهيئ؟ يفيدنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما فاتك لا يمكن أن يصيبك مطلقا، مستحيل أن يصيبك هذا الشيء الذي فاتك. وما أصابك لا تفرح به، لأنه قد يزول عنك في أي لحظة، عاد قدرة الله فوق كل شيء، يمكن أن يأخذ منك هذا المال الذي أعطاك بأي طريقة. فهنا يجب علينا أن ندرك هذا، يعني أنا هذا يعني بنأنقد أنفسنا، أنا بنأرى أن إحنا بنغلو في نذر قدر. واي انسان يذكر كلمه قدر قلنا بدون مجبري، وحتى في انفسنا هذا ادى الى ان لا نتوكل على الله حق التوكل، وادى الى ان نقع في الحسره التي نعانى الله عنها، الذي قال الله: يجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. فكثير من الناس مؤمن وكذا، وعندما يجينا مصيبه يقول: الله لو كان ما سويت، ولو اني فعلت، ولو ولو، ويجلس يكرر على نفسه هذا الشيء، لما يجي في قلبه الحسره والندامه، وهو بغنى عن هذا لو توكل على الله وعرف ان ما اصابه هو بإرادة الله وبقضاء الله ولا يستطيع رده. وعندما نقول لا يستطيع رده، هو ليس نفي للقدره، لكن هناك قدره تستطيع ان تفعل ولا تفعل، وهناك اشياء ترجع لك الفعل حتى انك لا تفعل. فكما في الحديث قال: اذا اراد الله امرا سلب ذوي العقول عقولهم حتى يقضي الله امره. ما معنى يسلب عقولهم انهم يخليهم مجانين؟ لا، لا يعني ما عاد يستضوا الصواب، ما عاد يستضوا الحكمه. ما يستطيع إذا أراد الله أمر مثلا حرب أو أمر من الأمور يقع، لو هم خلى الله بينهم وخلى عقولهم ولا سلبهم شيء من التفكير لما وقعت هذا الشيء. ولكن الله يلقي في الرعب أو الخوف أو كذا، أو أنه ضروري هذا الأمر وواجب أنه يفعل وكذا وكذا لما يقع هذا الشيء، ولو ما يشتغل في الأرض لكن مقارب أنهم لا يقعوا. فهذا الفرق بيننا وبين المجرى. نحن نقول أن الاختيار باقي ولا يجوز أن ننفى بأي شكل من الأشكال، ومهما تدخل الله سبحانه وتعالى في هدايتك لا يعني ذلك أن يجبرك على الهداية، مستحيل. ومهما تدخل الله في وجه في إضلالك فليس معنى ذلك أن يمنعك الله من الهدى أو أنك لا تستطيع أن تهتد، وإنما تدخل غير المباشر في الهدى هو نعمة من الله، بعض نعمة ابتدائية وبعض نعمة بسبب، عندما اهتديت زادك الله هدى. وأما الضلال فلا يكون من الله سبحانه وتعالى إضلال لك بطريقة غير مباشرة إلا بعد ما أضل بسببك أنت، ما بشي إن الله أضلك من البداية. لا يضلك الله إلا عندما تضل، ومعنى الإضلال كما قلنا هو بطريقة غير مباشرة، لأن يسلب منك الأرض، يزيل عنك زيادة العقل إذا كان عندك عقل زيادة على التي تحتاج إليه، قد يسلب الله منك بعض هذا العقل ويخلي لك العقل الكافي الذي يشدك في أنك تكون مغلف وتعرف الحق والباطل. لكن أفضل من الله زيد لك نسبة كبيرة من العقل، أفضل أن الله خفض الشهوة عندك إلى درجة كبيرة. هذا عاد بعد أن نشرحها في مسألة الهداية والضلال، معرفة معنى الهداية والضلال من الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يعني اريد ان اكد عليها اننا يجب ان لا ننفي القدر نفيا نهائيا قاطعا. واذا جينا اي ايه مثل هذا العلم هذا غير صحيح وغير موافق لمعنى القران. عندما يقول ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لا معنى ذلك انه ما بلا علم، لان العلم لا تاثير له. العلم هو مثل انعكاس الصوره في المراه فقط، لا يؤثر في شيء ولا يوجد الواقع. الذي يوجد واقع هو الفاعل المختار، اما انا ولا الله اي مخلوق يعني. فعلينا ان نؤمن بهذا الشيء، الا ننفي القدر نفيا نهائيا، والا نثبته اثبات يخرج الانسان عن كونه مكلف وكونه مختار. وهذا هو الذي قال بعض الائمه ما روي عن جعفر الصادق انه قال لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض، يعني لا جبر انك مجبور على فعل معين، ولا تفويض مع انك مستقل عن الله، ما لا اي تدخل فيك ولا في عملك، هذا غير صحيح. هذا معنى قول الامام جعفر الصادق لا جبر ولا تفويض. فعلى المؤمن ان يكون بهذا الشيء، ان يكون لا يعتقد في نفسه التفويض ان قدوة مستقل عن الله ولا عند الله اي تدخل فيه، ولا يعتقد في نفسه انه مجبر على شيء وان الله يجبره على فعل ثم عاقب عليه او عذابه عليه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا لما يحب ويرضى، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان يجنبنا الغلو في الدين، وان يرينا ما اوجبه علينا وما كلفنا به، وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم، وان يرزقنا الفهم والحفظ والذكاء والحده والرغبه والصبر والفهم والحفظ والجد والاجتهاد في طلب العلم الشريف وطلب رضاه، انه على ما يشاء قدير وبالاجابه قدير.